الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. فهذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر الزمان: إنها ستكون بعدي أثرة. والأثر، قال النووي، الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، يعني هذا يحصل من بعض الحكام والأمراء، فيستأثرون بالأموال والحقوق عن رعيتهم. هذا من الفساد في أمور الدنيا. ثم ذكر الفساد في أمر الدين، قال: وأمور تنكرونها، يعني من الفواحش والمحرمات والمخالفة في الدين. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تم كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المنهج في التعامل مع ولاة الأمر الذين يستأثرون بالدنيا عن رعيتهم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون حق ولي الأمر، وأما حقكم قال: وتسألون الله الذي لكم. ما قال: وتسألونهم الذي لكم، بل قال: وتسألون الله الذي لكم. وهذا يشبه حديث سلمة بن زيد أو سلمة بن يزيد، نعم، رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر على جور الحكام. وذكر أيضا النووي رحمه الله حديثا آخر في هذا، قال: وعن أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا تستعملني، يعني أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على جمع الصدقات لأنه سيحصل شيئا من المال. قال: كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني حكام يستأثرون بالدنيا عنكم، فما التعامل معهم؟ قال: فاصبروا. ما قال: فقاتلوا، قال: فاصبروا. ما قال: فاخرجوا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. وهذا هو المنهج الرباني الذي يكون فيه الإصلاح، إصلاح الواقع. وهذا المنهج سار عليه السلف رضي الله عنهم في زمن الحجاج. معروف الحجاج كم قتل من الناس، حتى أحصوا في زمانه كم قتل من الناس، فأحصوا أنه قتل ما يزيد على 120,000 نفس، يعني 120,000 في زمانهم قتلا بالسيف، هذا عدد هائل، مثل في زماننا بالملايين أو بآلاف مؤلفة. هذا الظلم الشديد. مع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يعني في ذلك الزمان كان يوصي أهله ب يعني عدم خلع البيعة من يزيد، وكذلك هذا في زمان الحسن البصري، نعم، عندما قرر بعضهم ابن الأشعث ومن معه أن يخرجوا على الحجاج، وهي فتنة معروفة في التاريخ، فتنة ابن الأشعث. فذهبوا إلى الحسن البصري يستشيرونه ويريدونه أن يخرج معهم، لأن الناس إذا رأوا أمثال هؤلاء العلماء يخرجون مع هؤلاء فهذا يجعل العامة يخرجون. فالحسن البصري رحمه الله تعالى قال أرى ألا تقاتلوه؟ قال فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. قال وإن يك بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهذا الحاكم الظالم إذا كان عقوبة من الله ما يمكن أن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإن كان هذا ابتلاء من الله تعالى فاصبروا. ولم يسمعوا كلام وخرجوا على الحجاج وقتلوا، وهذا الذي نراه في واقع بعض البلدان هكذا لا يصبرون. نعم صحيح الظلم شديد وقد لا يتحمل الإنسان، لكن لا بد أن يضبط الإنسان عواطفه وحماسته وغضبه بالمنهج الرباني، بمنهج الله تعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الهدى والنور والصلاح والخير في الدنيا والآخرة. فإذا هكذا يعني تأمل في واقع بعض البلاد من حولنا بلاد المسلمين، عندما خرجوا على ولاة أمورهم راح في هذا آلاف مؤلفة من الناس، ملايين من الناس، يعني كم قتل من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ، و يعني بلاء عظيم. وسبحان الله انظر إلى هذه المفاسد العظيمة، يرتفع الأمن، يعيش الناس في فوضى، ويحصل الصدام بين الحكومة وبين الشعب، ويحصل القتل والاختلاف والتفرق، ثم تظهر الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يريد أن يكون هو المسيطر على البلد، وهكذا يتفرق الناس شيعا وأحزابا، ولا يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على يعني شيء من أمور يعني دنيا. فهذا عذاب. ولذلك جاء في الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فهذا المنهج منهج نبوي فيه نظر إلى المآلات والعواقب، لأن الخروج على ولاة الأمر هذا يؤدي إلى الصدام والفتنة ويرتفع الأمن ويضيع الدين وتضيع الدنيا، فهذا ليس فيه خير أبدا، ليس فيه صلاح. وإنما إذا حصل شيء من الظلم والطغيان من بعض الحكام فهنا يأتي الصبر. الظلم يكون مفرقا على بعض القضايا لكن لا يكون عاما في البلد، الأمور منتظمة والناس يصلون في المساجد وأمور الدنيا منتظمة. فإذا أراد المسلمون الإصلاح ما يكون الإصلاح بهذه الطريقة، ما يكون الإصلاح أبدا بالعنف، إنما يكون الإصلاح بالحكمة والرحمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو منهج الإصلاح في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإصلاح يكون بنشر الخير بين الناس. وذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما تحريض الناس على ولاة أمورهم والمظاهرات والاغتيالات هذه كلها من ما يوقع الفتنة والفساد في بلاد المسلمين، والواقع اليوم أكبر شاهد بهذا. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ودائما عندما نذكر مثل هذا الموضوع نحمد الله تعالى على ما نحن فيه من الألفة والجماعة، وأن الله تعالى هيأ لنا ولاة أمر من خيرة الحكام. ما نقول هذا مداهنة ولا مصانعة، والله حبهم موجود في قلوب الصغار قبل الكبار، وهذه علامة خير في المجتمع عندما ترى الألفة والمحبة بين الحاكم والمحكوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم. المحبة متبادلة ودعاء متبادل، وهذا الذي نراه في بلادنا والحمد لله. تجد عامة الناس في قلوبهم محبة خالصة ليس فيها مداهنة لولاة الأمر، وجزاهم الله تعالى خيرا على ما قدموا في صلاح العباد والبلاد وانتظام أمور الناس. عندما تقارن هذا ببلاد المسلمين من حولنا بل ببلاد العالم، تعرف قدر النعمة التي نحن فيها من نعمة الأمن والإيمان. والنقص موجود، نحن ما ندعي الكمال، ما حد يدعي الكمال، النقص موجود في الحاكم والمحكوم، في الراعي والرعية، ولكن الحمد لله الخير عظيم، كم في الحكام كما نرى من الطيب والتواضع والكرم والجود والإحسان، فهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى بنا. ونسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يصلح الحكام حكامنا وحكام المسلمين في كل مكان، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في باب الصبر، وهو يذكر مجالات متنوعة في الصبر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.